عن ما في الصيام من فوائد من حيث الثواب والأجر والمرتبة والفوز والنجاة، مع الفوائد الصحية والقلبية والبدنية والاجتماعية والجسدية والمالية من تعليم الزهد والتواضع والانكسار وخدمة الفقراء، كل هذا يجتمع تحت عنوان الصيام. بل وفيه، أي الصيام، من الفوائد ما هو أكثر من ذلك. ثم أنت عندما تصوم لله عز وجل، تخيل معي نفسك في آخر النهار قبل المغرب وقد احترق جوفك من العطش، وأنت في ظمأ وفي تعب، وأحيانا قد تشعر أنك تكاد أن يغمى عليك بالنسبة لبعض الناس، وكوب الماء البارد المتعرق من شدة البرودة في متناول اليد، وأنت وحدك في البيت أو في المطبخ أو أمام البراد، وكوب العصير مع ما فيه من مغريات ومغذيات تحت نظرك وفي قبضتك، وبلحظة قد يصير في فمك وجوفك، ما الذي يمنعك منه يا ترى؟ يا الله، ما الذي يمنعك منه في كل هذه الأمور التي ذكرناها إلا الخوف من الله عز وجل؟ تعتقد أن الله مطلع عليك، الله عالم بنا، الله يرانا، تمنع نفسك، تحارب نفسك، تقهر نفسك، تحجزها عن ما تريد وهي متشوقة إليه ابتغاء مرضات الله خوفا من الله، والناس بعيدون عنك. تخيل معي هذا الموقف، فأي خير وأي ثواب وأي أجر تحصله أنت بكل هذه المجاهدة لنفسك؟ مثلا هذا موقف واحد، هذا موقف واحد. ما الذي يمنعك من كل المفطرات من الفجر إلى تمام غروب الشمس؟ الله هو سبحانه المطلع عليك وهو العالم بك، فخوفك منه من إجلالك لربك، من تعظيمك وتقديسك وخشيتك لله، تمتنع عن هذه المفطرات من الفجر وحتى المغرب. هذه المجاهدة العظيمة، يا هل ترى هل تكون هكذا من غير أجر؟ لا. لماذا قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ كل العبادات له سبحانه، كل العبادات أليست ملكا له وخلقا له وهو موجدها؟ أليس في كل الحسنات هو الذي يعطي الأجر؟ إذن لماذا قال عن الصيام: فإنه لي وأنا أجزي به، تعظيما لشأن الصيام؟ لماذا؟ لأن نية الصائم في قلبه وإخلاصه في قلبه، ولم يطلع على هذا الإخلاص والصدق في قلب الصائم، لم يطلع على ذلك إلا الله. هو مالك كل الطاعات سبحانه، وهو الذي يجازي ويجزي على كل الحسنات. فإذا لماذا قال عن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ أليس الله يقول وسيجزي الله الشاكرين الشاكرين؟ فلماذا قال عن الصيام وأنا أجزي به؟ لعظيم شأن الصيام، لما له من أمر وعناية وشأن خاص، ولم يطلع على صدق نية الصائم في قلبه إلا الله عالم الغيب والشهادة، هو المطلع عليه، هو المطلع عليه. ثم إن الحسنة الواحدة أقل ما تضاعف إليه، أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها، هذا أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة، وهذا في كل الحسنات، هذا في كل الحسنات، انتبه معي. وقد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 700 ضعف، 700 ضعف، بل وقد تضاعف إلى 100,000 ضعف، بل وقد تضاعف الحسنة في كفة الحسنات إلى أن تصير كأمثال الجبال. أليس الله يقول والله يضاعف لمن يشاء سبحانه؟ أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين. لاحظ، فإذا كان أقل ما تضاعف إليه الحسنة إلى عشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، وإلى 100,000 ضعف، وإلى أن تضاعف في كفة الحسنات إلى أن تصير كأمثال الجبال، فلماذا قال عن الصيام وأنا أجزي به؟ فحسنة الصيام ليست مقيدة بعشر أمثالها، بل الله تعالى يعطي هذا الصائم ما شاء من الأجر، ما شاء الله من الأجر والثواب. فإذا ينبغي أن نتشوق للصيام، وأن نشتاق لرمضان، وأن نستعد ونتحمس. فرمضان من شعائر دين الإسلام، من شعائر دين الله، وفيه من البركات والخيرات والأسرار والرحمات، والعتق من النار، ومضاعفة الأجور، ومحو الأوزار، ما لا يحصيه إلا الله، ما لا يحصيه إلا الله. فرمضان هذه العبادة الجليلة كيف ينبغي أن نستقبلها، وكيف ينبغي أن نكون فيها ومعها؟ بالفقه والعلم، بالفقه والعلم، لتصوم، لتصومي، لنصوم على حسب وفق الشرع الشريف، على حسب ما أمر الشرع. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ إذن على حسب ما ورد في الشرع، ليس على ما تستسهل، ليس على ما يراه الجهال، ليس على ما يقال في الأفلام، ليس على ما أشيع في التمثيليات والمسلسلات، ليس على ما في مواقع الفساد والفسق والجهل والضلال مما يسمى بمواقع التواصل في أكثرها ومعظمها، ليس في الفضائيات والمحلات والمحليات في أكثرها ومعظمها، لا. فكل هذه الوسائل والمواقع والأسباب لا يؤخذ منها العلم ولا يعتمد عليها، فمن الذي يديرها؟ انظروا مثلا في ما يسمى بالشاملة، بالجوجل مثلا، بمواقع كثيرة، عنكبوتية وشبكية وكتبية، انظروا إلى عشرات المواقع الفساد المحشو فيها، ومن الذي يديرها، ومن القائم عليها، من الذي يعبئ فيها ما يصل إلى الناس؟ ليست في يد الثقات والعدول، ليست في يد الثقات والعدول. وقد قال الحافظ النووي رحمه الله: لا يجوز، لا يجوز استفتاء غير الثقة العارف. وأكثر أكثر أكثر هذه المواقع والفضائيات والمحطات يديرها إما كفر ومن غير المسلمين، أو فسق وفجر، لا يعنيهم ولا يبالون. إن أخذتم فسادا، إن وصل إليكم الجهل، لا يعبؤون بكم أصلا. منهم من يريد المال، منهم من يريد الدنيا، ومنهم من يريد الشهرة، ومنهم من يريد الإفساد عن تعمد. فكيف تطمئنون إليهم كمن قدم له كوبا فيه العسل والحليب وفيه ماء زمزم وفيه الزعفران وفيه اللوبان وفيه المغذيات وفيه المقويات وفيه نقطة سم واحدة اختلطت بكل ذلك وهو سم قاتل، ماذا يقول العاقل؟ كل هالكبية عسل وزمزم وزعفران ولوبان ومغذيات ومقويات، بدي اتركها واتجنبها كرمال نقطة سم واحدة؟ لا، بدي اشربها. ان شربها ماذا يحصل له؟ ماذا يحصل له؟ الهلاك. هل هذا يكون من العقلاء كما ينبغي؟ فما يأخذه الإنسان من جهل خلط بين علم أخطر، أخطر، لأنك بهذا الفاسد الذي خلط لك في مواقع فيها الآيات والأحاديث وأحوال وأقوال الصحابة والأئمة والعلماء، وفيها الفاسد، وفيها الفاسد، هذا الفاسد قد يوصلك إلى جهنم، هذا الفاسد قد يوصلك إلى النار. فهل تخاطر؟ هل تخاطر؟ إذن هكذا المواقع في معظمها، وحتى بعض من يلبسون العمائم، حتى بعض من يتكلمون باسم السنة والأشاعرة، هم محرفون، مزيفون، خونة، كذبة، دجلة، ينشرون الفساد، يراعون خواطر الكفار، يحرفون الدين والشريعة ليرضى عنهم فلان وعلان. إذا ماذا قال النووي؟ لا يجوز استفتاء غير الثقة العارف، غير الثقة العارف. اليوم كتاب بيطبعوا ناس من أهل العلم بيطلع فيه 100 خطأ مطبعي أحيانا، شو المطلوب؟ ترجع تقرأه على إنسان ضبط وأخذ عن العلماء، أو على عالم ويمكن اللي طابعه من الصالحين، ويمكن اللي طابعه من العلماء، والمدير بالمطبع يمكن يكونوا من الصالحين، بيطلع فيه أخطاء مطبعية. إذا كان مع كل المراقبة والتحري والمراجعة ومن يراقب ومن ينتبه بيطلع أخطاء مطبعية. فإذا كيف عند الذين يتعمدون التحريف؟ كيف عند من لا يسألون ولا يراجعون ولا يبالون ولا يحققون ولا يدققون؟ شو بتنتظروا يطلع لكم لكان؟ لو كان موقع بإيد أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو واحد منهم، وهو الذي يضبطه وهو الذي يحرره وهو الذي يدقق فيه، مش بس على هذه المرتبة والمستوى، لا، لو من بعدهم من الثقات العدول كنا نأخذ ونسلم، كنا نأخذ ونسلم. بس هل بتعرفوا أنتوا أنه كثير من مواقع بيسموها علمية ودولية منتشرة على مستوى الدنيا يديرها صهاينة، يديرها صهاينة. هل تعلمون أن الصهاينة لهم مؤسسات ومعاهد يسمونها دينية ودراسات شرعية في الغرب والشرق، لكن بأسماء إسلامية وبصور مشايخ استأجروهم واشتروهم، يصدرون الدعاة إلى الدنيا كما يريدون على منهج تحريفي. وروحوا اعملوا بحث وشوفوا، مش معهد وكلية، مش جامعة ومؤسسة، مش جمعية ومركز، أكثر من ذلك. روحوا اعملوا بحث وشوفوا، بل وكشفوا عن أسماء وعن صور وعن معاهد في دول عربية وإسلامية وفي دول غربية. إذن لابد من التحري والتثبت والتحقق في أخذ العلم. لماذا قال سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وعن جده عمر، لماذا قال عمر ابن عبد العزيز بيكون جد عمر بن الخطاب؟ نعم، لكن من جهة أمه. تبهتوا؟ نعم. الحاصل، لماذا قال هذا الخليفة الراشد من بلغ درجة الاجتهاد المطلق أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز صاحب الخضر، لماذا قال من عمل بلا علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه؟ أكثر مما يصلحه، عمل شو؟ بلا علم. وهذا شأن من يصوم ويصلي بلا علم، على الجهل، يقلد الجهال، يسمع من هنا ويأخذ من هناك، بيطلع يوم القيامة من الخاسرين. ولا نقول كل واحد، ولا نقول كل فرد، لا، إلا من سلمه الله، إلا من نجاه الله، إلا من حفظه الله، إلا من وفقه الله. لكن نحن نتكلم من حيث الغالب، واضح؟ إذن لابد من العلم. لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ هذا شو اسمه عند العلماء؟ منطوق الحديث. منطوق لفظ الحديث، في شيء تاني بيسموه مفهوم الحديث. طيب هذا منطوقه، هذا لفظه، فما مفهومه؟ ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. شفتوا هذه المعادلة؟ طيب بنظرة سريعة، مع كل البلاء اللي ذكرناه والمصائب اللي حكينا عنها في المواقع والفضائيات والتلفزيونات والدساسين والمدسوسين والفاسدين والمفسدين والمخربين والمتعمدين لنشر الجهل، مع كل هالبلاء العظيم، مع كل هالمصائب على رأس الأمة، شو بتتوقعوا إذا الإنسان أراد أن يتعبد لكن من غير علم؟ النتيجة خراب، النتيجة دمار، النتيجة هلاك. فإذا الآن بلحظة واحدة كل منكم ليفكر ويستحضر، بناء على هذا الحديث، بمن تعرفون وبمن ترون وتستمعون إليه في الفضائيات والمواقع، معظم الناس تفقه أم لا؟ ليه فزعانين من الجواب؟ معظم الناس تفقه أم لا؟ إذن ليه فزعانين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من علامات الساعة الصغرى أن يرفع العلم ويوضع الجهل، أن يرفع العلم ويوضع الجهل، وهذا حاصل اليوم. ولا نقول لا يوجد عالم في الأرض، لا، موجود. لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لكن نحن نتكلم عن قلة العلماء اليوم وكثرة الجهلاء. أن يرفع العلم ويوضع الجهل. وشو كمان ورد في الحديث عند مسلم وعند مالك وعند بعض أصحاب السنن والمعاجم بألفاظ متقاربة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما ستقولون؟ هذا كلام الرسول، فضلوا وأضلوا هم ومن تبعهم. هذا حديث صحيح عند مسلم وفي الموطأ لمالك وعند كثير من أهل السنن والمعاجم. الرسول عليه السلام يقول ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي الرواية الثانية رؤوسا جهالا فاستفتوا. استفتوا بيعتبرون علماء مين؟ الجهلاء بيعتبروهم علماء، مفاتي، أئمة، قضاة، دعاة، مشايخ، محاضرين، أساتذة بيعتبروهم. الرسول ماذا قال؟ فسئلوا، يعني استفتاهم الناس، فضلوا وأضلوا. فما حدا يقول ما دخلني بدمته للشيخ، يروح الشيخ يخلص بحاله قبل. ما تقولوا ما دخلني برقبتك وبرقبته، لأن الرسول قال فضلوا وأضلوا هم ومن تبعهم. وفي حديث آخر ماذا قال؟ أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. شو؟ من استجاب لهم قذفوه فيها، يعني أنت وهم. لا حبيبي انتبه، فيق، ما تقول ما دخلني بدمة الشيخ. اليوم بعض الناس المشيخة عندهم وظيفة، نقول البعض ولا نقول الكل. اليوم بعض الناس المشيخة عندهم جمع ليرات ليست أمانة دينية وعلمية بنظرهم على زعمهم، مين بيفتي ومين بيقبض ومين بياخد ومين بيطلع اكتاف الناس، وسياسيا واجتماعيا ووظيفيا وإداريا. روحوا شوفوا أعدادهم. أليس فيما يسمى مؤسسات دينية اليوم المقرر والمتفق عليه في دين الإسلام عند كل علماء الإسلام المعتبرين، وانتبهوا لعبارتي المعتبرين، من يعتد بهم بالإجماع، أن من طلق امرأته بالثلاث، طلق مرته بالثلاثة بألفاظ متفرقة أو بلفظ واحد، شو بيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ وقع الطلاق بالإجماع، بل إن من العلماء والمحدثين من ألف كتبا في ذلك، وممن ألف ونقل الروايات والأحاديث والآيات والإجماع وأقوال الصحابة ومن بعدهم، كتاب المحدث الشيخ مين؟ محمد زاهد بن حسن الكوسري، ألف كتاب بهذه القضية، مسائل الطلاق، الإشفاق على أحكام الطلاق، ونقل فيه الإجماع على هذا. اليوم ببعض المؤسسات اللي بيسموها دينية عزعم، بيحشيلوا جيبته بشوية مصاري، بيكون عزعم مطلق مرته ب300 مش ب3 بيرجع له إياها، بيكون عزعم مطلقها ب3 مكررة وعلى زعمه بيرجعها. بيقول له وينك عند المذاهب الأربعة وبالإجماع؟ خلص حرمت عليك، بس عند الإمام ابن تيمية عزعمه بترجع لك. لعنة الله على المحرفين لدين الله، لعنة الله على المزيفين لأحكام الشريعة. لو كانوا يلبسون ثياب أهل العلم الذين يخدعون الناس ويدجلون على الناس بهذا الزي الذي يلبسونه، مخادعين يجمعون الناس على الزنا. كانوا بعض الناس في الشام من المشايخ الطيبين أهل دمشق العلماء، شو يسموا هذه المسألة والقضية؟ يقولوا رجعها على مذهب الكلاب، شو يقولوا؟ رجعها على مذهب الكلاب، مشايخ دمشق العلماء الفقهاء الطيبين الصادقين ما كان يقبلوا بهالفتوى. اللي يعرفوه مدعي المشيخة يقبض ويرجعها، شو يقولوا؟ رجعها على مذهب الكلاب. رأيتم؟ وهون شو كان يسموه مشايخ بيروت الصادقين؟ كان يقولوا سمسار جهنم عن هيدا مدعي المشيخة. لك عم تجمع الناس على الزنا وانت عامل شيخ، تجمع الناس على الزنا، واحد مطلق مرته بثلاثة وبثلاثين وبثلاثمية، عزعمك عم ترجع له اياها؟ مش البيهقي روى عن ابن عباس بنقل الثقات من تلامذة ابن عباس عن ابن عباس، ثمانية منهم في بعض الروايات وأكثر في بعض الروايات، أنه سئل واستفتي في رجل قال لزوجته أنت طالق بألف ألف طلقة، قال بثلاثة طلقت حرمت عليك والبقية أحموق ارتكبتها خالفت السنة وعصيت ربك. قضية بالإجماع، مطلق مرته بثلاثة عزعمه وجاي بده يرجعها. إذن رأيتم ليست العبرة بمجرد الادعاء والمظهر والشكل الخارجي، العبرة بموافقة الشرع. لذلك ماذا ورد؟ حتى إذا لم يبقي عالما، نسأل الله السلامة، اتخذ الناس رؤساء جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن بزمتك وبزمته، برقبتك وبرقبته، ما تغطي عيبك وعورك ووسخك برقبة شيخ ما قادر يخلص بحاله، يروح يخلص بحاله وانت خلص بحالك. يوم القيامة ما حيحملك ولا حيحمل قرفك ولا حيحمل زناك يلي رجعك عليه بدعوة رجعت لك بغير المذاهب الأربعة. القرآن قال، الله في سورة البقرة قال، فإن طلقها من بعد، يعني بعد الأول والثاني، لأن الآيات السابقة فيها الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى. الطلاق مرتان يعني الطلاق اللي فيه رجعة بعد منه الأول والثاني، إلى قوله تعالى فإن طلقها من بعده، يعني فلا تحل له، اسمعوا وانتبهوا، فلا تحل له من بعده، يعني بعد الطلاق الثالث، في طلقة في بعد منها رجعة، طلقتين في بعد منها رجعة. أما إذا صارت ثلاثة، الله يقول في القرآن في بقية الآيات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلاق الثالث، صاروا ثلاث طلقات، بعد الطلقة الثالثة الله يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. هذا القرآن في سورة البقرة. فما هذا التحريف؟ اليوم أخبرني أحد من لهم نشاط في البلد وعلاقة عامة واجتماعية عن بعض أدعياء المشيخة أنه أرجع نساء طلقن بالثلاث على زعمه لأزواجهن. بس قال له هذه برات المذاهب الأربعة هنا في بيروت، هنا في بيروت. روحوا شوفوا الإجماع الذي نقله عدد كبير من العلماء، مش واحد بس، أنا ذكرت لكم ابن حجر العسقلاني والمحدث محمد زاهد الكوثري، في غيرهم كثير. فإذا لابد من العلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كيف نستقبل رمضان؟ بالعلم. نرجع للحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا شو قلنا اسمه؟ منطوق الحديث، لفظ الحديث. شو قلنا مفهوم الحديث؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وبنظرة سريعة هون وقفنا وعلقنا ووسعنا عن الإبطاء في الجواب لما قلت لكم ليش خايفينين، بنظرة سريعة لأكثر من تعرفون، أكثر الناس تفقهوا أما زالوا جاهلين. شفتوا كيف؟ هذه النتيجة. إذا من وفقه الله ليحصل العلم، ليعرف كيف يتوضأ ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتعبد ليشكر ربه. من لم يتعلم ما أوجب الله عليه من علم الدين لا يضمن صحة صلاته ولا صحة صيامه ولا صحة عباداته. إذا كيف نستقبل رمضان؟ بالعلم، بالتفقه في الدين. من عمل بلا علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. إذا بالعلم، بالتوبة، بالتواضع، بالإخلاص، بالصدق، بمساعدة الفقراء. لا تملأ بيتك من صنوف الطعام والشراب وتنسى اليتيم الفقير. قد يكون في يتيم غني، لا عم نحكي عن الفقير. ولا تنسى الأرملة الفقيرة، ولا تنسى الجار الفقير، ولا تنسى الأرحام الفقراء. وابدأوا بأرحامكم، ابدأوا بأرحامكم، فإن الصدقة عليهم تعتبر لك صلة رحم وصدقة، وللغريب والبعيد صدقة. فأيهما أعظم أجرا؟ صلة الأرحام، صلة الأرحام. وكما تكلمت في الدرس السابق، على الأغنياء أن يعملوا على سد الضرورات من طعام وشراب وملبس ومسكن، فإن علموا بهذه الضرورات في المسلمين ولم يعملوا على سدها وتركوهم للفقر والجوع والبرد وأسلموهم للضياع والتهجير والهلاك، عرض هؤلاء الأغنياء أنفسهم لغضب الله، لسخط الله، فسيسألون ويحاسبون يوم القيامة. سلوا عن الفقراء واشتغلوا بقضاء حاجات الفقراء والمحتاجين والمضطرين والمنكوبين والمهجرين والمتضررين والمرضى المقطوعين والإنسان الكبير الذي لا معيل له والمرأة العجوز التي لا يسأل عنها أبناؤها والجيران الذين نسيهم الناس في بيوتهم، سلوا عنهم. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعلم يؤخذ من أهل العلم، يؤخذ بالتلقي. ورمضان فرصة العمر التي قد لا تتكرر. وقد كان من شأن السيدة عائشة الطاهرة الصديقة التقية النقية الهنية الصفية الرضية الولية حبيبة الله ولية الله وحبيبة رسول الله وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا ببركاتها وأسرارها وأنوارها وأمدنا بمددها وعطف قلبها علينا، كان من شأنها رضي الله عنها أنها تفقه الناس في رمضان، تعلمهم ما يحتاجون من أمور دينهم. مش تعمل دورات ألف باء للطبخ، لا. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يفقه الناس في رمضان، وعادة العلماء الكبار هذه كانوا يخرجون للناس يعلمون ويدرسون ويفقهون ويتنقلون في القرى والمدن لنشر الدين والعلم. فإياكم أن تقعدوا في بيوتكم، وإياكم أن تقصروا بالتردد إلى المساجد وصلوات الجماعة والجمعة والاعتكاف ومجالس القرآن ومجالس العلم، ولا سيما في درس العصر الكبير المليء بالخيرات والفوائد والبركات. لا تقصروا بخدمة الدين والدعوة والناس، هذه فرصة اغتنموها فقد نعتق من النار، هذه فرصة اربحوها لا تفوتوها على أنفسكم فقد لا تتكرر لنا. والله أعلم من يدرك رمضان، الله أعلم من يصوم، والله أعلم من لا يدرك الصيام. نحن في هذه البلاد لم يرى هلال رمضان، راقب إخواننا في المدن والقرى والجبال والسهول فلم يروا، واعتمادا على الحديث الشريف لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. بناء على هذا الحديث الشريف وعلى إجماع الأمة أنه لا يعمل بقول الحساب والمؤقتين والمنجمين، بيكون بكرة الأربعاء هو المتمم 30 من شعبان، وعليه فيكون الخميس أول يوم من رمضان. لكن انتبهوا مشان ما تفوتوا على حالكم ليلة من ليالي رمضان، غدا بعد المغرب تكون أول ليلة من ليالي رمضان، مشان تبدأوا بالقيام والطاعات والعبادات. واضح؟ لا تفوتوا هذه الأوقات، اربحوها اغتنموها، واحذروا وحذروا من الجهل والباطل الذي يكذب على رمضان وعلى الصيام وعلى الرسول، كقول بعض الناس خمس يفطرن الصائم، النظرة والقبلة. هذا حديث موضوع، عرفتوا؟ الإمام أحمد بيقول، أحمد بن حنبل إمام السنة رضي الله عنه يقول لو كانت الغيبة تفطر الصائم لما صح لنا صوم. عم بيرد عليهم، يعني الغيبة لا تفطر، هي معصية، الغيبة المحرمة معصية، لكن هل تفطر الصائم؟ لا. إذن هذا الحديث خمس يفطرنا الصائم، الغيبة والنميمة والنظرة المحرمة والقبلة والكذب، هذا حديث مكذوب موضوع، الرسول ما قاله. وكمان اللي بيشيعوا بعض الناس على المواقع، من بشر أمتي برمضان دخل الجنة، حديث مكذوب. من بشر أمتي بدخول رمضان غفر له، بيصير يركبوا كلام ويشيعونه على أنه من كلام الرسول، والرسول ما قاله. وعم بيوزعوا إنه إذا دخل الفجر وأذن وسمعتوا الأذان وإنتوا عم تشربوا، قال الكبي خلصوها اشربوها كلها. الرسول ما قال هذا، قال من سمع النداء. وإيام الرسول كان يؤذن في قبل الفجر الأذان الأول، النداء الأول، إيذانا بأن الوقت قد اقترب، عرفتوا؟ الرسول ما قال وإن دخل وقت صلاة الفجر فاشربوا كوبا من الماء، ما قال، ما قال. بدكم تنتبهوا، كم من الناس اليوم لا يعرفون أحكام الصيام، يفتون من عند أنفسهم، يفتون من عند أنفسهم. وهؤلاء الجهلاء من أدعياء المشيخاء من مشبهة ومجسمة الذين ضللوا المسلمين، بدعوهم وفسقوهم. ليش؟ عارفين ليش؟ قال لأنهم زينوا البيوت والمتاجر والأسواق، قال فهذه بدعة لم يفعلها الرسول، فقاموا بدعوهم، اعتبروهم فاسقين. إذا كان المسلم زين بيته فرحا بقدوم شهر رمضان، فأنت أيها المدعي للمشيخ والعلم، زعماؤك يزينون بعض البلاد بأكملها لغرض دنيوي وسياسي، فهناك نجدك قد خرست، نجد أنه قد خرس ولا يتكلم. فلماذا تفسق المسلمين؟ تفسق، تبدع المسلمين، تفسق المسلمين، تبدع المسلمين. إذا زينوا المحل أو الدكان أو الشارع أو السوق أو البيت فرحا بقدوم شهر رمضان، أين الفسق في ذلك؟ أين المعصية في ذلك؟ أليس هذا يذكر الناس بقدوم شهر رمضان؟ أليس هذا يذكر الناس بأن يستعدوا لرمضان؟ أليس يشجع الأطفال على الصيام؟ بيصيروا الأطفال بيتنشطوا بيفرحوا. امبارح إجا ولد لعندي 9 سنوات عمره، قال لي نحن زينا بيتنا، أنت زينت بيتك؟ قلت له لا أنا ما زينت. قال لي ليش؟ قلت له نحن ما بقى عندنا أولاد صغار في البيت. فانظروا إلى الصغار، هذا يحمسهم، هذا امبارح حصل، هذا يحمسهم. يعني أطفال دون البلوغ 9 سنين عمره هذا الولد عم بيسألني إذا زينت بيتنا لأجل رمضان انظروا. طيب بيجي بقول له يا فاسق يا ملعون يا ابن الملاعين، أعوذ بالله أعوذ بالله. انظروا إلى جهل هؤلاء، هول عزعم المشايخ، هول هؤلاء على زعمهم مشايخ يفسقون المسلمين ويضللونهم إذا فرحوا برمضان. وشو طالعين كمان فن جديدة؟ قال حرام تقول رمضان كريم، قال هيدا بدعة وهذا لم يرد، مش في القرآن وفي الأحاديث تسمية العرش بالمجيد والكريم. طيب العرش جماد، سقف الجنة، ماذا تقولون في هذا؟ ماذا تقولون؟ والكريم ليس شرطا أن يطلق فقط على من كان واسع الجود والإنفاق والسخاء، بل يطلق لمعنى تعظيم هذا الشيء ومدحه، ها؟ لتعظيم ومدح هذا الشيء. هل العرش من ذوي الأرواح؟ هل العرش يتصدق بالمال على الناس؟ إذا ما معنى تسمية العرش بالكريم وبالمجيد؟ للتعظيم، لتعظيم شأنه. ثم فليرجعوا إلى كتب اللغة والأمثلة في القرآن والحديث من إطلاق الكريم والمجيد على أشياء كثيرة من غير ذوي الأرواح ومن غير من ينفقون الأموال، من غير الأسخياء. هذا في لغة العرب شيء واسع، لكن هذا حال الجاهل الذي يريد أن يضلل الأمة، يفسق الأمة، يبدع الأمة، هذا الذي عندهم. هلموا إلى مجالس العلم، اعتنوا بالفقراء، حصلوا العلم. درس العصر نبدأ من الخميس، هذا آخر مجلس لنا الآن. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يفرج عن المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم اشف المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم قوي شوكة المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء المسلمين، اللهم ارفع وعلي راية هذا الدين، واخذل الكافرين والمنافقين، اللهم اخذل الكافرين والمنافقين، اللهم اختم لنا بالهدى والتقى، وأعتق رقابنا من النار، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.